عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ كيف وعدها النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن الأمر معلوم ليس فيه جهالة، النصوص عامة. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ ولم يجعل العقوبة على البنت لأن البنت صغيرة، والذي ألبسها هذين السوارين من؟ أمها مكلفة، فجعل العقوبة على هذه الأم المكلفة لأنها لو شاءت لأخذت الزكاة. فخلعتهما وقالت: هما لله ورسوله. طيب، ولكن لا تجب الزكاة فيهما إلا بشرطين، وسأذكرهما وأناقشكم فيهما. الشرط الأول: بلوغ النصاب. والشرط الثاني: تمام الحول. تمام الحول. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من محاضرة الزكاة. الزكاة إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.